يعني يقع في النفس منه وهو المسمى بمسجد عداس. نعم. فالحمد لله من الله علينا الليلة وأكرمه بوجود أخينا الشيخ رده وهو صاحب علم وخبرة، فسألته عن المسجد هذا فأكد ما ذكره لنا الإخوان من نسبة هذا المسجد ومن يعني ما لهم من يعني تعلق به وسعيهم جزاهم الله خير قديما. عند المسجد القريب. نعم. فنحن مثل هذه المساجد لا نصلي فيها ولو هكذا. أنا أعرف هذا، لكن أنا سألتك بالذات، وإن كنت لا أعرف القصة بعينها في هذا المسجد سألتك بالذات. أي فبعد أيوة أيوة القنطرة من؟ مسجد القابل. القابل هم إذا ما حصلوا على عداس يدخلون فيه. أما عداس اللي هو الوصل داخل هذا لعتبة وعتيبة ابن ربيعة. نعم. هم يزعمون ان هذا عداس كان رجلا نصرانيا، جاء في السيرة انه كان نصرانيا وكان يعني غلاما لعتبة وعتيبة ابن ربيعة. نعم. فلما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مع اهل الطائف فمر بهذا واستراح فيه فرأياه فنادي عداسا وقال له او قال عتبة وعتيبة بن ربيعة قال اقطف من هذا العنب وخذ منه واعطه، فجاء بقطاف من عنب في طبق فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا يعني القصة جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله من أين أنت؟ فقال أنا نصراني. فقال من أين أنت؟ فقال من نينوى. فقال أنت من أرض يونس بن أخي يونس بن متى؟ قال وما أدراك ما يونس بن متى؟ قال إنه نبي ولا يعلم خبره إلا نبي. قال فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يلتثم يديه ورجليه ويقبله فدعياه فقال ما حملك على أن فعلت به ما لم تفعله بنا؟ فقال إنه والله لقد نعم إنه والله على أمر لا تعرفون أنتم منه شيئا ولا يعرفه إلا من كان يعلم ما قال لي. نعم. فهذا هو الذي يقول مسجد عداس، وهو الذي يعني استراح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مزرعة لي ابني ربيعة عتبة وعتيبة. طبعا. لكن هل هذه العين هي هي؟ هذا اولا. وثانيا لو كانت هي هي هل يجوز؟ لا يجوز. الامر الاخر هذه هي قصته عداس باختصار. الامر الاخر عندما يسمى باسم عداس هل ثبت اسلام عداس؟ لا ما حصل. اظن حتى في مدرسة بعد يسمى اسمها مدرسة. ايوه في مدرسة دي. على كل حال مسجد عداس نعم يعني ما كله الآن يزورون مقفل ولا يصلى فيه؟ لا يصلى فيه. ها في إمام معين. أما هو هذا اللي أذن الآن؟ أيوة. المشكلة في الاثنين اللي ما حد يصلي فيها أبدا، وهي مستلمينها الآثار وزيارات والناس يحطون فيها أشياء. الله المستعان. يقول لها من كل مكان. الشاهد أن مثل هذه المعالم لا يجوز للإنسان أن ينزلها. ترى الناس الآن ما يعرفون أن هذا عداس اللي داخل. زادهم الله به جهلا. فإن الجهل به هو العلم. الجهل به هو العلم. والعلم به لا يفيد بل يضر. نعم. إلا من كان عنده معرفة ونور من الله تبارك وتعالى يعرف ذلك. نعم. كفر من صد عن سبيل صد عن سبيل الله كفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله. أنا قرأت إخراجي. لا لا هي أنت قرأت صح بس أقول مدة أنا من عند النص. نعم نعم. طيب شيخ محمد. نعم السلام. لو يكتب الشيخ صالح قال الشيخ قال الشيخ والله يكتب له مرات الشيخ صالح كتبت له وأعطيته بنفسه قال لي منذ أن توليت هذا الشاب كتابة جيدة ونحن نكتب نرفع ولا يأتي. يجيب الله الخير. لأن لو كان باشتلامنا يعني هما الآن جهة أخرى تنازعهم فيه التي هي السياحة والآثار وهذه الإسلامية. نعم. كان أنا يقول حاولنا جلست معه. والله جزاه الله خير يشكر. يشكر في هذا. لكن المشكلة الآن هذه كلها مسلمة، المساجد المهجورة مسلمة للآثار. عندنا ما قصر جزاه الله خير يعني اجتهد مع الإخوان غاية الاجتهاد في مسجد العريق حتى أزيل ولله الحمد أزيل على رغم من المعارضين بقوة ونفذ مع مجيء الجهات المسؤولة كل الدوائر ذات العلاقة وهدم ورؤوس القوم يتململون كأنهم على الجمر وبعضهم كان يعتقد أنه سيعني ينزل بأصحاب الهدم الآن سخطا من الله تبارك وتعالى. فلما ما صار شيء قام أحد هؤلاء وقال أنا سأصلي عليه بعد الحجارة. قال له واحد من الحاضرين قال جعلها تكسر راسه. نعم فشكر الله له شيخ صالح ما قصر بما يستطيع. نعم نعم نعم كل ما رحنا وجبنا الهيئة وهدوه يجون البدو يبنونه علشان ايش؟ يشربون منه دوابهم لا عشان يحملون الحقين الوريتات ايه عشان يجيبون زوار له يشتغلون عليه السبب مكده والله كتبنا اقتراح للهيئة قلنا يوضع هناك دورية واي وليت يجيب زوار يعطى بشيس وجلسوا تقريب سنة حاطين دورية لين شالوا معروف اعرف المكان نفسه العين نفسها اعرفها والحمد لله الان يخافون من الجحيم ولا عدوهم الله المستعان. نعم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فما يتعلق بالزكاة نعم الزكاة اختلف في وقت فرضها فقيل إنها فرضت في أول الإسلام قبل الهجرة بمكة واستدل هؤلاء بأدلة من ذلك قول الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقوله جل وعلا والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين إلى غير ذلك من الآيات وهي آيات مكية. وذهب آخرون قالوا فهذا دليل على أن الزكاة كانت معروفة عند المسلمين قبل الهجرة وذهب آخرون إلى أنها إنما فرضت بالمدينة واستدلوا بالأحاديث المشهورة في هذا كحديث ابن عمر السلام ورحمة وحديث عمر رضي الله تعالى عنهم وغيرهم حديث معاذ في بعث النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن إلى غير ذلك من الأدلة. قالوا وهذا إنما كان بالمدينة فدل ذلك على أن الصلاة على أن الزكاة إنما فرضت بالمدينة. ويعجبني في هذا قول من توسط بين القولين وهو قول وجيه في أن أصل الزكاة كان معلوما عند المسلمين بدلالة هذه الآيات وهذه الآيات مكية في سور مكية ولكن كأنصباء ومقادير وأنواع أصناف التي يجب فيها الزكاة الزروع والثمار خارج من الأرض وبهيمة الأنعام إنما جاء بيانه بالمدينة النبوية. فقول من قال بالأول له وجاهة وقول من قال بالثاني له وجاهة والجمع بينهما ممكن وما دام ممكنا فهو أولى بأن تحمل النصوص عليه جميعا فتلتئم وتتحد وتتفق ولا يضرب بعضها ببعض لأنك إذا نظرت لا تجد مخرج لهذا على وجه من الوجوه النصوص التي ذكرت في الآيات المكية إلا أن تنزل على هذا النحو، وهذا وجه وجيه أو جمع وجيه وجمع حسن تجتمع به الأدلة، حيث يقال إن الزكاة من حيث هي كأصل كان معروفا في أول الإسلام، لكن تحديدها ومقاديرها وأنصباءها والأصناف التي تجب فيها إنما كان ذلك بالمدينة، وبهذا تلتئم النصوص وتجتمع ويتحد القولان في هذا الوجه من الجمع، وهو جمع حسن. أما زكاة الفطر فالأمر فيها واضح، إذ كانت متعلقة بالصوم، وما كان الصوم إلا في السنة الثانية من الهجرة، فهذا واضح في تحديد فرضيتها، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم، أدلة أخرى متعددة. نعم، هذا يقول السائل، هنا سأل عن حديث الآحاد وإفادة للعلم، يعني هل يكون بالقرائن؟ أقول أما ما يتعلق بهذه المسألة فحديث الآحاد أو أخبار الآحاد على قسمين: ما احتف به القرائن فهذا قسم، وما لم تحتف به القرائن هذا قسم. أما ما احتف به القرائن فهذا لا كلام فيه عند العلماء، عند أهل السنة قاطبة. نعم، وحتى الذين خالفوهم طائفة كبيرة منهم ذهبوا إلى إفادته للأمر الذي ذكرنا لقيام هذه القرائن التي احتفت به، فحينئذ يكون خبر الآحاد الذي هو على هذا النحو مفيدا موجبا للعمل ومفيدا للعلم. يبقى الذي لم تحتف به القرائن، هل يفيد العلم ويوجب العمل أم أنه لا يكون كذلك؟ الصحيح الذي عليه المحققون، وقد أفاض في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم أكثر وأكثر، إذ بسط ذلك في مختصر الصواعق، في الصواعق، وموجود ولله الحمد في المختصر الوجوه التي دلل بها على إفادته للعلم. ولهذا سمعتم ما نظمه شيخ شيوخنا رحمه الله حينما قال: وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. ثم بدأ يضرب أمثلة على هذا، فقال: كم أرسل الرسول من آحاد يدعون في الآفاق للرشاد، يعني رسله صلى الله عليه وسلم إلى البلدان، إلى هرقل وإلى كسرى وإلى عظيم البحرين وإلى اليمن بمخاليفها، معاذ الأشعري علي رضي الله تعالى عنهم جميعا آحاد. كم أرسل الرسول من آحاد يدعون في الآفاق للرشاد مثل معاذ وعلي والأشعري. نعم، يدعون في الآفاق للرشاد، ومثل بهؤلاء، قال: ورسله إلى الملوك اعتبري مثل معاذ وعلي والأشعري، هؤلاء أحد، وجاءوا يبلغون الدين كله بأكمله، فألزم المبلغين الحجة بهم وقامت بهم وبانت بهم المحجة، يعني قامت الحجة بهؤلاء الأحد إلى هذه الأمم بأكملها، مخلاف كامل يذهب إليه واحد، ومملكة كاملة يذهب إليها واحد يبلغ ملكها وعظيمها رجل واحد، فألزم المبلغين الحجة بهذا الواحد، وقامت بهم بانت بهم المحجة. فهذا مثال من الأمثلة المتعددة. ثم قال: وخبر القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبأ وهم في الصلاة. جاءهم شخص واحد وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه تحويل القبلة إلى مكة، فانصرفوا وهم في صلاتهم، فانصرفوا فورا بمطلق النبأ. طيب، ومن الأمثلة الأخرى حديث أنس رضي الله تعالى عنه حينما جاءهم الخبر بتحريم الخمر وهو يفضح لهم رضي الله تعالى عنه في بيت أبي طلحة صديق بصر، بصر يعني البلح لا يزال. فلما جاءهم إن الخمر قد حرمت أمروا أنس رضي الله تعالى عنه، فقام إلى الزقاء فأكفأ الذي كان قد بدأ فيه، وقاموا إلى الزقاء فشقوها فسالت وأراقوها في سكك المدينة، وبادروا الشرب، الشرب يعني المشروب، كما قال تعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وبادروا الشرب بنزل الخمر حين أتاهم مخبر بالحضر. فهذا أيضا من الأدلة. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمرنا بالتثبت والتبين في من هو فاسق، في خبر من هو فاسق مرمي بالفسق. فدل ذلك على أن خبر الواحد العدل الثبت والأثبات جميعا يقابل بالإثبات يعني بالقبول. فهذا مفهوم المخالفة. وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات، بل لا سبيل لاقتفى الرسول إلا التلقي عنه بالقبول. يعني هذه البدعة التي جاءوا بها، التي أفسدوها، أفسدوا بها النصوص وعطلوا بها النصوص، أنه ما يستدل به إلا إذا كان أخبار متواترة، هذا هدم للدين. والذين قالوا هذا متواتر ما قصدوا من الأولين، ما قصدوا هذا المقصد، وهذا إنما جاء به أهل الكلام، هذا الكلام إنما جاء به أهل الكلام. أما أهل السنة والأثر فلا يقوم عندهم أبدا، بل نقل العدل الضابط عن مثله بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة، هذا يوجب يفيد العلم ويجب العمل، كما قرره الأئمة المحققون في هذا ونقلوه، وبعضهم يعني فصل فيه كابن القيم، وبعضهم أجمل فيه اكتفاء منه بتفصيل غيره، والمسألة معروفة ولله الحمد. وإنما أراد هؤلاء أن يحموا نحلهم الباطلة وما هم عليه، وهذا إنما جاء من قبل المعتزلة وتلقفه الأشعرية، وهم أكثر الناس نشرا له، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. تسمح لنا بعض الأسئلة يا شيخ؟ طيب. هذا يسأل يقول: يقترح أن تكون هذه الدروس في المسجد. لا بأس، أنا ما عندي مانع، والأمر عائد إليكم، وأنا لا مانع عندي وأحب إلي. نعم. طيب. نعم. يقول السائل: ما حكم زيارة الأصنام في بعض البلاد كالأهرام وغيرها؟ هذا اللفظ، لفظ الزيارة، فيه وفيه. فإن كان المقصد من هذه الزيارة لمثل هذا الذي ذكر ومثل به كالأهرام ونحوها، المقصد الوقوف على ما في هذه المدائن وكتابة ما فيها من الأخبار ونحو ذلك للتاريخ، فلا بأس. وأما أن يذهب إليها سياحة وأشد من ذلك تعظيما، فهذا أمر محرم لا يجوز، لأن هذه الديار قد عذب أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اجتاز بهذه الديار أو ببعض هذه الديار التي عذب أهلها كما صار في ديار الحجر ديار ثمود مدائن صالح، لما مر بها أسرع السير صلى الله عليه وسلم وقنع رأسه وأمر ألا ندخلها إلا باكين خشية أن يصيبنا ما أصابهم. ولما بلغ وكان قد تقدم بعض أصحابه في غزاة تبوك وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وجدهم قد عجنوا من مائها عجنوا طعامهم وطبخوا في بعض قدورهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكفى وأن يعلف العجين الدواء. فهذا منه صلى الله عليه وسلم إنكار، مع أن الصحابة رضي الله عنهم ما تقصدوا ذلك، فكيف بمن تقصد فمثل هذا أو هذا النوع من الزيارة لا يجوز وهو محرم. فلا ينبغي للمسلم أن يغتر بما يفعله عوام الناس ومن لا علم عندهم بدعوى السياحة ونحو ذلك، فإن الأمر جد خطير. ولو كان هذا الأمر مشروعا لندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابك الله بارك الله فيك. يقول السائل: نرجو توضيح قاعدة في الأصول، وهي إذا جاء النص عاما ثم جاء دليل يخصصه في بعض أفراد هذا العام، فهل يجب علينا العمل ببعض الأفراد التي لم يخصصها الدليل؟ وهل العمل بالدليل العام في هذه الحال يعد مخالفة للدليل الخاص؟ هذا جوابه فيه، هذا السؤال جوابه فيه، وقد أجبنا عليه أظن في اللقاء السابق. كنا توقفنا ما كان هذا الدليل العام يبقى على عمومه، وإذا أخرج منه بعض أجزائه فإن هذه الأجزاء تخص بالدليل المخصوص ولا تعارض حينئذ بينهما، وكل واحد يعمل به فيما ورد فيه دليله. فهذا عام أخرج بعض أجزائه، فيكون الإخراج لهذا كل، فهل يكون الحكم لهذا العام كله أو لما أخرج؟ الدليل دل على بعض هذه الأجزاء، فيبقى العمل بالأصل ويستثنى منه ذلكم الجزء الذي نص فيه أو عليه الدليل بخصوصه. نعم. جزاك الله خير. يقول السائل: هناك شبهة يرددها البعض، وهي قولهم أن أهل المعاصي عندما يستمعون إلى القصاص والوعاظ بإذن الله يهتدون، أما إذا ذهبنا بهم إلى مجالس العلماء فإن ذلك يكون صعبا عليهم وربما ينفرون. نعم. هذا السؤال فيه وفيه. فأولا نأتيه من الأخير، قوله ربما ينفرون، هذا للتقليد. رب من الفاظ التقليد، ما أدراك، لكن الذي يظهر لي أنهم ينفرون فينفرون، ينفرون فينفرون. والدليل على ذلك أن هذا الذي يوصف بأن عنده شيء من الفسق يعرف من هم العلماء، لو طلق زوجته جاء ما يجد إلا العلماء، أو لو طلق أبوه أمه ولم يكن هو متزوجا جاء يعرف من هم الذين يحلون له المعضلات هذه، يعرف أن النفع إنما هو عند هؤلاء العلماء. ولكن أنا أظن أن هؤلاء ينفروا فنفروا. على كل حال، النفوس تميل إلى ما لا تكليف فيه وتنفر مما فيه تكليف، هذا شيء. الشيء الآخر، النفوس تميل إلى سماع الأخبار والقصص طبيعة وجبلة، وهؤلاء أهل قصص وأخبار، فتجد طبيعة الناس تميل إليهم. أما العلم فإن الله تبارك وتعالى إنما يخص به من أراد به خيرا، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام وغيره: هذه دلالة المنطوق، أن من تفقه في الدين وتعلم أحكام الحلال والحرام ومعرفة أدلتها فإنه بدلالة المنطوق ينطبق عليه أن الله أراد به خيرا، ودلالة المفهوم أن من لم يعلم أحكام الحلال والحرام ويتعرف على ذلك بالأدلة ينطبق عليه أن الله ما أراد به خيرا. وأي عاقل إذا سمع مثل هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن تعلم الخير، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، العلم ثقيل. قال الله جل وعز لرسوله صلى الله عليه وسلم كما في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو إيش؟ القرآن الذي قال الله فيه في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فوصفه الله تبارك وتعالى بأنه ثقيل. ثقيل على من؟ ثقيل على من أعرض عنه، أما من أقبل إليه فهو ألذ من الزبد على العسل المصفى، بل لا حياة له ولا يحس طعم الحياة إلا مع العلم، ويرى أنه إن مرت عليه ساعة لم يزدد فيها علما فهو مغبون، كما جاء ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر والنهي بكل حال ثقيل على النفس، والعلماء هم ورثة الأنبياء، أما القصاص فليس هو وارث النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الأخبار ونقلت الأخبار هكذا الحوادث وما يتم وما يجري، هؤلاء يقال لهم أخباريون ومؤرخون، أما ورثة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أخذوا هذا العلم الفقه في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه، حملت الأخبار النبوية، فجاء عنه في الحديث المتواتر: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه، في لفظ فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فانظر إلى هذا الدعاء العظيم لصاحب العلم وطالب العلم، فقد لا يكون هو في نفسه عالما لكن ينقل العلم الذي سمع، فهو داخل ضمن هؤلاء الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه، وهو بهاؤه وجماله وضوءه ونوره. فهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم خاص بأهل العلم وأهل الحديث، نقلت الأخبار النبوية والآثار المصطفوية، جعلنا الله وإياكم منهم. ولذلك كانوا يتسابقون في هذا المضمار، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أصناف: حامل فقه ليس بفقيه، وحامل فقه عنده فقه ولكنه يحمله إلى من هو أفقه منه، فعندنا أفقه وفقيه وليس بفقيه وإنما هو حامل ناقل للعلم. وهؤلاء الثلاثة كلهم دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظارة، بنظارة الوجه. والفقه هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج أبو هريرة رضي الله عنه إلى السوق سوق المدينة فوجد الناس فيه فصاح فيهم يا أهل السوق ما أعجزكم، فالتفوا عليه وقالوا وما ذاك يا أبو هريرة يا أبا هريرة؟ قال ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا. فانطلقوا مهرولين جميعا الدنيا. فوقف لهم فلما دخلوا ما وجدوا الذي كانوا يتصورونه من الميراث، فرجعوا وثبت لهم أبو هريرة حتى رجعوا. فقالوا يا أبا هريرة ما وجدنا شيئا بالمسجد مما تقول. قال أو ما وجدتم شيئا؟ قالوا بلى، وجدنا أناسا يصلون وأناسا يتذاكرون الحلال والحرام. قال ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم ميراث النبي، وحملته هم والراس النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هؤلاء الذين كان دأبهم أو عادتهم هذا الشأن القصص والأخبار، هؤلاء عجزوا عن هداية الناس بالعلم الصحيح، فاتجهوا إلى جمع الأخبار لأنها لا تكلفهم شيئا، لا تكلفهم تحقيق مسائل، ولا تكلفهم تثبت في أدلة وتنقيح عن مرويات صحيح ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاص عام مطلق مقيد مجمل مبين حسن غريب ضعيف أنواع الضعف، هذا يشق عليهم. فلما كان كذلك اتجهوا إلى ما لا مشقة فيه. ولهذا تجد المسكين نفسه هذا القاص يقع في المشكلة ما يجد عند نفسه لنفسه حلا. فإذا كان ما يجد عند نفسه لنفسه حلا هذا مشكل. وأئمة السلف كرهوا القصص وحذروا من القصاصين. وأما أن يقص الإنسان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني يعظ ويعلم، فهذا كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الحديث لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، إما عالم أمير هو الذي يتصدر لهذا بين الأحكام للناس كما كان في الصدر الأول، وإما مأمور يأمره الأمير يجلس للناس كما أمر عمر بن عبد العزيز الزهري وابن كيسان ومن معهما أن يقوم بهذا الباب. وقال للزهري تعرف ما أنا وأنت فيه، أما أنا فقد شغلني من أمر الخلافة ما ترى، وأما أنت فاقعد للناس واقعد للناس حتى يعلم بالمسجد حتى يعلم من لا يعلم، فإن هذا العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فهذا جلس بأمر من؟ بأمر الإمام، بأمر الخليفة. ولهذا اسمعوا مقالة مالك يقول أدركت 70 في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من التابعين كلهم لو جعل على بيت المال أو أتباع التابعين حتى من الكبار، لو جعل أمينا على بيت المال لكان أمينا، لم أخذ عنهم العلم لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن. حتى قدم ابن شهاب فابتدرنا، جاء ابن شهاب العالم البحر فابتدروه وجلسوا إليه. فالشاهد وعظ الناس ببعض الأخبار والقصص هذا لا بأس به الثابتة، ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وتفسيره من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا بأس. أما أن تكون هذه المجالس مجالس القصص، والذي يعرفه مما يطلق عليه القصص اليوم إنما هو كما يقال سواليف وأخبار لا يتعلق بها شيء، هذا أنكره السلف الأولون، أنكروا على حارث المحاسبي وغيره، فقيل لهم إن الناس إذا سمعوا مثل هذا يتعظون، فقال أبو زرعة وأبو حاتم ومن كان على شاكلتهم من لم يعظه كتاب الله فلا وعظه الله، فلا وعظه الله. معنى هذا أن الناس ما يستعظون إلا إذا حصلت الوقائع وإذا جر يعني جرت الأحداث، هذا غير صحيح. مع الموعظة الله سبحانه وتعالى قال في هذا الكتاب هدى وموعظة للمتقين، شوف هدى وموعظة للمتقين، فهو هداية لمن أراد الله له الهداية، وموعظة لمن أراد الله له الانتفاع. فالواعظ هو كتاب الله تبارك وتعالى. قال أبو زرعة وأبو حاتم هل للسائل هذا هل رأيت أو سمعت مالك وسفيان والأوزاعي كتبوا في هذه الوساوس والخطرات يعني التي كتب في الحارث المحاسبي؟ قال لا، قال من لم يعظه كتاب الله فلا وعظه الله. فأعظم ما يوعظ به كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. ثم لا بأس إذا كانت هناك بعض القصص الثابتة لا بأس أن تذكر، فإن القصص له أثر في القلوب، لكن على هذا النحو الذي نحن نراه هذا والله لا يجوز. يعني الرجل يخرج من حلقة التفحير ويصبح شيخ، هذه والله مصيبة وعظيمة، بل ويصبح بعد ذلك محط السمع والبصر ويجمع له البشر. وإذا جاء العالم لا تكاد تجد في مجلسه إلا القليل القليل. هذا إن دلنا على شيء يدلنا على ماذا؟ يدلنا على ضعف مستوى العقل عند كثير من الناس في هذا العصر، إذ يزهدون في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلون على كلام البشر الذي لا فائدة فيه. فهم أشبه في مثل هذه المجالس كما يقولون في القديم بالحكواتيين الذين يأخذون القصص الخرافية والمغرقة زمان الزير وعنترة وفلان وفلان وفلان ويقرؤونها على الناس في مجالسهم ومسامرهم التي يسمرون فيها. هذا يدل حقيقة على مدى انحطاط عقلية بعض الناس حينما يرى الإقبال منه على هذا والإدبار منه عن هذا، فيحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى أن يعني ينبه قلبه بشيء من الموعظة والذكرى. الشاهد أن المرء قد ينفعه مثل هذا، ولكن هذه القصص منها ما هو مختلق ومنها ما هو صحيح ومبالغ لكن زيد فيه، ومنها ما هو ضعيف أو مشكوك فيه. ثم بعضهم باعتراف بعضهم لنا يخبر أنه كان يختلق بعض القصص ليلقيها على العامة، وهذا صحيح، هذا صحيح. أنت إذا نظرت إلى بعض الروايات الآن الاجتماعية والقصصية ونحو ذلك يقول لك من الخيال، من نسج الخيال، من نسج الخيال. أما قصص القرآن وقصص السنة فهذه لا سبيل إليها إلا بالتعلم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هذه عظة وعبرة. ثم اسمعوا توكيد الله، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فالموعظة إنما تكون بهذا وإنما تكون على هذا النحو، وإلا فلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية للجميع. نعم بارك الله فيكم. مراعاة لصحتكم بارك الله فيكم، نختم بسؤالين تكرمتم. يقول ما معنى حديث كان الله ولم يكن شيئا؟ يعني جاء في الحديث ولم يكن شيئا قبله، نعم لم يكن شيئا قبله سبحانه وتعالى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم كرمك الله. يستدل البعض على حديث لا تزال طائفة على الحق، وذكر أنهم في أكنان بيت المقدس أنهم جماعة حماس، ما قولكم في هذا؟ الدعاوى سهلة، ولكن عندنا نحن قاعدة في هذا عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى، إذ قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالبينة على المدعي، نقول هات أنت الآن جئت بدعوة، والدعوة تحتاج إلى إثبات، فهات الإثباتات على ما تقول، خرج لنا في حماس محدثا ومن حماس فقيها مفسرا أصوليا عالما، هات خرج، أنا ما أعرف هذا أبدا، ونحن ما نعرف ذلك منذ أن قامت هذه الحركة، وهي حديثة عهد، بل هذه الحركة قامت وأول من قامت على أكتافهم إنما قامت على طائفة معروفة في توجهها، وهم جزء من الإخوان. وأول ما اشتهروا وذكروا كان بدعم الروافض لهم، ولذلك مؤسسيها وكبراؤها هذه صورهم، لا نحتاج أن نقول نقلت إلينا، لأن نحن نعيش في الزمن الذي عاشت فيه وطلعت في حماس، بل قبل أن تطلع حماس ونحن عايشون، وبعدما طلعت ما طلعت إلا ونحن في الوجود ورأيناها. فأول ما خرج زعيمهم ذهب إلى بلاد الروافض أحمد ياسين، وأنتم يمكن رأيتم هذا أو بعضكم، وكذلك رئيسهم الحالي في الحكومة الحالية، أنا رأيت صوره وهو معظم لمشهد الخميني ويضع عليه الأكاليل والورود وشبه راكع أمامه تماما، ما أقول راكع تماما لكن شبه راكع، رأيت هذا بأم عيني، ما نقله لي أحد، بل رأيته في الصلاة مع الروافض ما يعرف هو كيف يصلي معهم صلاتهم، هم ساجدون وهو جالس يتلفت، فقوم يخالفونك في صلاتهم ويخالفونك في دينهم، ما هو الخير الذي ستجده منهم؟ والأمر يعني مريب جدا. ولكن ليس معنى هذا أن إذا قلنا هذا في حماس أننا نتكلم على مقابلة أهل الإسلام والإيمان في بيت المقدس وفي فلسطين كلها لليهود، ولكن نقول نرجو الخير عند الله تبارك وتعالى لمن قتل مظلوما من هؤلاء المسلمين، نرجو له الخير عند الله تبارك وتعالى. ولما سئلنا عن القتال قلنا قاتلوا وقد اعتدي عليهم، فقيل لنا مع حماس، قلنا مع حماس ومع غيرها قد اعتدي عليها يقاتل معهم، لكن ليس معنى هذا أن يؤخذ كلامنا أننا نبرر لحماس أو نزكي حماس، لا، فهذا باب وهذا باب، والقضية متضحة لكل أهل السنة الذين يتابعون مجريات الأحداث. ومما ينبغي التنويه به والتنبيه عليه هو: هل نحن أعددنا من العدة ما نستحق به النصر؟ فإن الله جل وعز يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فأخبرنا تعالى بنصره لنا وإتعاسه للكفار وإضلاله لأعمالهم، لكن هذا متى؟ إن نصرناه، لأن النصر من عنده، وما النصر إلا من عند الله. فهذا النصر الذي هو من عند الله لا يوهب لنا إلا إذا نصرنا الله تبارك وتعالى نحن أولا في أنفسنا بالاستقامة على أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتحكيم شرعه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الآخر، أعظم ما ينال به النصر تحقيق التوحيد وتنقيته من شوائب الشرك. فهل سمعتم يوما حماسا أو غير حماس؟ أنا لا أخص الأمر فقط بها بل عموم هذه الجماعات الإسلامية، هل سمعتموهم يوما يدعون الناس إلى إقامة التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وتنقية الدين من شوائب الشرك والبدع التي هي أعظم ما عصي الله به سبحانه وتعالى؟ ما سمعنا هذا، ما نسمع إلا التكالب على السلطة والتدافع على التولي للسلطة، ثم بعد ذلك إذا تولت هذه الجماعات وهذا العالم الإسلامي كما ترون شرقا وغربا، إذا تولت هذه الجماعات رأيتها أبعد ما تكون عما كانت قبل تدعيه من إقامة دولة الإسلام، فتجدها أبعد ما تكون عن دعواها، تجد المخالفة الفعلية للدعايات القولية. فهذه المساجد مبنية على القبور، وهذه الأضرحة يطاف بها في بعض الأقطار الإسلامية وينذر لها ويتمسح بها ويحضر في موالد أصحابها بالألوف وتقام الموائد. فهل سمعتم من قام بالإنكار؟ ما سمعنا، بل الذي سمعته أنا ورأيته في عدد من المناسبات مع عدد من هذه الجماعات أن رؤساءها يشاركون في مثل هذه، بل بعض الرؤساء في هذه الجماعات هو نفسه إما أن يكون صوفيا على الطريقة الفلانية أو صوفيا على الطريقة الفلانية أو صوفيا على الطريقة الفلانية. وهذه الجماعات التي يسمونها الجماعات الإسلامية كلها نتاج الجماعة الأم الكبيرة لهم المنحرفة عن الطريق السوي، جماعة الإخوان المسلمين. فهذه كلها إنما نبتت أو خرجت، شذت عنها وخرجت منها. فإذا ما نظرت للأسف تجد من ينخرط فيها ولو كان عنده شيء من العلم يذهب معهم علمه وعقله، وإذا بك تراه بعد مدة كأنه لا علم ولا عقل، فنسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود أعظم ما نصر الله به ويستحق بسببه أن ينصرنا تحقيق التوحيد وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام هذا غير موجود في أكثر بلدان المسلمين فنحن لا نستحق النصر. فهذه الطائفة والشرذمة القليلة يهود التي ضربت عليها الذلة والمسكنة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، حبلهم هم مع الله مقطوع لأنهم قتلت الأنبياء وأكالون للسحت، أكالون للربا، محرفون للكلم عن مواضعه، واصفون الله جل وعلا بأقبح الأوصاف عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. هؤلاء اليهود حبلهم مع الله مقطوع، بقي إيش؟ بقي حبلهم مع الناس. فإذا القوة مادية حسية، فلما كانت القوة حسية نحن أيضا في القوة الحسية ضعفاء، وحبلنا مع الله أيضا مقطوع إلا القليل القليل. فأنت كما ذكرت انظر إلى شرق العالم الإسلامي وغربه وشماله وجنوبه، كم معاهد ومعالم البدع فيه بل والشرك. فحينئذ استوينا نحن وإياهم، زادوا علينا بالقوة، يعني حبلنا مع الله مقطوع إلا القليل القليل. وحبلنا مع الناس ضعيف، هم حبلهم مع الله مقطوع، حبلهم مع الناس قوي في الإنتاجات الحربية. انظروا يا عباد الله، الإيمان إذا وجد الطائفة القليلة تهزم فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لماذا؟ قال الله جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجوه. فالفئة القليلة مع تحقيق وعد الله سبحانه سبب النصر وتحقق وعد الله لها لا يضيرها لو طالت الحرب. لما؟ لأن الفرق بينك وبين العدو الكافر أنك ترجو من الله ما لا يرجو هو، فأنت مستعد أن تقاتله 100 سنة. أما هو فإذا طال عليه يبغى الحياة الدنيا. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير ما يعملون. هؤلاء أحرص الناس على حياة، فيسأمون ويتعبون، لكن المؤمن يرجو من الله ما لا يرجون. فلهجل ذلك اختلفنا عنهم، فنصرت القلة القليلة مع تحقيقها لأسباب النصر. فنحن في هذا الوقت بحاجة إلى أن ندعو الناس إلى تحقيق النصر. نسمع كثيرا من الناس يحتجون بشيخ الإسلام ابن تيمية. قلت لهم: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما جاء التتر ما بدأ بحرب التتر، بدأ بتهيئة المجتمع للقاء التتر. فإنه رضي الله تعالى عنه لما جاء التتر كان عامة أهل دمشق يقولون: يا لا يا عائذين من التتر، أو يا لائذين خائفين من التتر، لوذوا بقبر أبي عمر، ما هو بالله تبارك وتعالى. فأخذ شيخ الإسلام مدة وهو يصحح الاعتقاد ويحرصهم على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى ويدعوهم إلى ذلك، ثم مناجزة عدوهم ووعدهم بالنصر وأقسم لهم عليه. فقال: والله. فقالوا له: قل إن شاء الله. فقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني وصلتم إلى هذه الدرجة أبشروا بالنصر. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإقامة الصلاة الآن، انظر في بلدان المسلمين شرقا وغربا يؤدون، أنت في المطعم ما حد يقول لك قفل للصلاة، ما حد يقول يا ناس هي الصلاة قوموا للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها من أعظم العلامات في طاعة الولاة حينما سألوه عن الخروج عليهم قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وأي شيء أعظم من هذا؟ تقفل المحلات، يعرف الناس أن هذه شعيرة عظيمة يقف الناس لها، هذا باب. وآتوا الزكاة، هذا باب. ثم أمروا بالمعروف، وأي معروف أعظم من التوحيد؟ أعرف المعارف وأعظم المعروف الأمر بالتوحيد. ونهوا عن المنكر، وأعظم منكر عصي الله به الشرك به سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا باطني وهذا درزي وهذا بهائي وهذا نصيري وهذا إسماعيلي وهذا كذا وهذا كذا، ويجتمعون كلهم جميعا على أي رأي يقاتلون، ما هو الهدف؟ البهائي والباطني والرافضي سواء؟ هذا غير صحيح، ما يمكن. قال يا سعد، سعد بن وهيب يقول عمر رضي الله عنه: لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله أو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته سبحانه وتعالى. وذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. إذا كان تقابل بجيش معك في خلاء من الاعتقاد كيف يكون له النصر؟ في جهل بالدين كيف يكون له النصر؟ فيحتاج الإنسان أن يبني أولا، كما أنك مأمور بإعداد القوة الحسية أيضا أنت مأمور بإعداد القوة المعنوية، وهي تصحيح ما في القلوب. فهذا هو الواجب علينا جميعا. والعاطفة أحيانا تكون عاصفة وتردي صاحبها، فالواجب على الإنسان ألا يتبع عاطفته وهواه، وإنما يتبع الأدلة الشرعية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنك الآن ترى كم لليهود من 48 إلى الآن، كم يعني حول 60 سنة، أليس كذلك؟ حوالي 60 سنة. في عهد صلاح الدين استعمروا 88 سنة من استحكام الاستعمار كامل على فلسطين. إلى أن بدأت 88 عام لا تزيد ولا تنقص من الاستحكام. ثم جاء بعد ذلك هذا الفتح. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أقول لهؤلاء أيضا، ذكرت لبعض إخواننا وطلابنا يقولون صلاح الدين صلاح الدين صلاح الدين إلى آخره، طيب أنعم واكله يا ناس، اقرأوا صلاح الدين، اقرأوا سيرته أيضا. في الحرب كان صلاح الدين يهادن مدينة ويهاجر مدينة، مدينة يعقد معها هدنة ومدينة يهاجمها، فيهادن ويهاجم التي له فيها قوة وقدرة عليها يهاجمها، والتي لا قدرة له فيها يهادنها، وحتى يتقوى وينبذ إليهم عهدهم ويتم إليهم مدتهم ثم يهاجمهم. فالله سبحانه وتعالى قد أباح لنا ذلك، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو. نعم. فالشاهد هذه القوة قوتان إيمانية معنوية وحسية، سلاح وكراع يعد. فحماس لما جاء الأمر بالأمس وطلبت منها تجديد الهدنة قالت لا، قلت والله شر جاءوا به، أنا أعلم لست بالجاهل وغيري يعلم، ولو غلطت كذبني الناس جميعا والعالم بأسره أنه في قتل يحصل، لكن هم أيضا يضربون وأحيانا يصيبون أموالا وممتلكات بصواريخهم، وأحيانا وهو نادر يقتلون ونحو ذلك. فقالوا ما تجدد الهدنة، إنهم ضعفاء الآن سيكتسحهم هذا العدو ولا قبل لهم به، والأسباب متغيبة أسباب النصر، وغدا والله ليطالبون بالهدنة. قلت هذا وسترون، وإن كان هناك من يتقي الله وينصف ويعدل بعدما يعقل ليقول أخطأوا، إذ العاقل هو الذي يرفع ويدفع عن أمته البلاء. فالآن بعدما يقتلون مئات بل ألوف الله أعلم بالحقيقة تأتي وتطلب الهدنة، هل لا كان هذا قبل أن يذهب العدد؟ أليس هذا هو العقل والمنطق؟ الآن أنت تأخذ الهدنة وتطالب بالهدنة الآن، أمس هم يطالبونك بتجديد الهدنة. فيا إخوتاه أيهم أعلى وأحسن وأشرف؟ يوم هم يطالبونك ولا الآن أنت تطالبهم؟ فيا ناس حتى القراءة السياسية لما هو أمامنا قراءة سياسية صحيحة متغيبة إلا عند القليل من الناس. بعد ما أفنوا وأبادوا وأهلكوا ودمروا الآن يجي، وأكثر من هذا الكذب على الناس ويقول يقال هذا الصمود دحر العدو. أي دحر أي صمود يا ناس، نحن نرى بأعيننا، هو من تحت وصاحبه يضرب فيه ويرتل من فوق وقل ها شوفون كيف هلكته، هذا غير صحيح يا ناس، مضروب ويقول شوفوا شوفوا انظروا كيف أنا أهلكته وأمته ضربا وهو الذي من تحت. بعد ذلك ما يستحون، هذا استخفاف بعقول الناس يا ناس. دحر العدو، أي دحر للعدو، دحر العدو، يصرح الآن دحر العدو، وقبلها بخمس دقائق سمعت المتحدث يقول، هو نفس المتحدث، لا نقبل إلا أن ينسحبوا من قطاع غزة بأكمله وقلب مدينة غزة. طيب ما هو أنت دحرتهم، كيف صاروا في قلب مدينة غزة؟ يعني حتى في كلامه الكذب والتناقض، سمعت هذا بأذني ما حد قاله لي، كيف دحرته الآن في قلب غزة؟ فين الدحر هذا؟ فيا ناس نحن حينما نقول هذا الكلام لا نتشفى، أعوذ بالله، هل أبناءنا هؤلاء وأطفالنا وبناتنا ونساءنا وآباءنا وإخواننا ما يضروننا؟ والله يضروننا، لكن والله الذي لا إله غيره إن الناصح هو الذي يقول لحماس أنت مخطئة 100%، وكان الواجب أن تقبل الهدنة قبل، نعم وإن كانت في خسائر ليست كهذه الخسائر الفادحة، فإنهم بعد كل مدة يقتلون أشخاصا، أما الآن فقتلوا في هذه الأيام ما لم يستطيعوا قتله يمكن في سنة، فمن الذي يتحمل هذا؟ وبعد ذلك يجعجعون، ولكن لأنهم يا إخوتي وجدوا أن أكثر العالم الإسلامي لا يتمعن فيما يقال، ما يتمعن فيما يقال ولا ينقد ما يسمع، بس يسمع ويمشي، ما هو الخبر لا يدري، ما يعني لا لا لا لا لا لا, لا تمحيص، يرى بعينه ويسمع بأذنه، ولكن كأنما ختم الله على بصيرته. فمثل هذا النوع من الناس ومثل هذه الشرائح هي التي يتلاعب بها أمثال حماس وأمثالهم وغيرهم، ويكذبون عليهم لأنهم يعرفون أن هذا الكذب سينطلي يمشي يمشي. فهذه مصيبة، فنسأل الله جل وعلا أن يهدي حماسا وغيرها من بقية الفصائل، ويهدينا وإياهم جميعا إلى السعي إلى تحقيق أسباب النصر الحقيقية، ولا يكون ذلك إلا بتحقيق التوحيد وتجريد المتابعة لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن أقمنا ذلك فلنبشر بالنصر، ونصر الله قريب. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استاذنكم بارك الله في التنبيه لعله يخص المجلس السابق، يقول ذكرتم شهر رجب الذي بين شعبان ورمضان، فهل المقصود يعني هذا كأنه يتنبيه؟ لا، بين جمادة، بين جمادة وشعبان، سبق لسان. نعم، هذا يقول شهر رجب الذي بين جمادة وشعبان، هذا واضح، وإنما هو سبق لسان ويرده كل من عرف الشهور. نعم، أثابك الله وبارك الله فيك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كان هذا المجلس بعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء ليلة الخميس الموافق 24 على 25 من شهر محرم عام 1430 للهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص كفك.